والآن فيما أرى قد اكتملت عناصر النظرة إلى الوجود عند إقبال، وبضم بعض هذه العناصر إلى بعض نحس أنه يقصد إلى تعديل مفاهيم الفكر الصوفي الإسلامي أو إلى تعديل المذهب الواقعي الغربي. ولنا أن نعتبر نظرته هذه نوعا من المكافحة لسلبية التواكل في الجماعة الإسلامية التي تسربت إثر خطأ في تصور بعض المبادئ الإسلامية، وكذلك مكافحة لنزعة المذاهب الواقعية الغربية الإلحادية التي جاءت إثر الغلو في تقدير الحس والحواس والتجارب المشاهدة. ثانيا، الإسلام في توجيه الإنسان. يرى إقبال أن الوجود كله عبارة عن ثلاث وحدات: الذات الكلية وهي الله، والذات الفردية وهي الإنسان، وعالم الواقع وهو عالم الطبيعة. أما الذات الكلية فتتجلى فيما عداها، وما عداها ليس غيرها ولا منفصلا عنها، وإنما هو مظهرها. وأما الذات الفردية فلا تلغي نفسها فيما عداها من الذات الكلية، ولا تنتهي حركتها في هذا العالم الطبيعي. وأما هذا العالم الطبيعي فهو دائم التجدد، وهو ليس مادة جامدة، وإنما هو تركيب من أحداث متتالية مستمرة في تتابعها. ومعنى هذا كله أنه ليس هناك شيء قار ثابت في الوجود، هناك حركة وتجدد واستمرار. وإذا كان الإنسان كذات فردية مع العالم الطبيعي كتركيب من أحداث متعاقبة هما مظهر التجلي للذات الكلية، فالصلة بين الذات الفردية والعالم الطبيعي هي الصلة بين شيئين متناسقين: عالم ينتقل من حادث إلى حادث ومن حال إلى حال، عالم متغير ومتطور، وفيه إنسان يتابع بحركته وبسيره تغير العالم وتطوره. مبدأان أو ظاهرتان: تغير العالم وحركة الإنسان، هاتان هما الخصيصتان اللتان يستدل منهما على تجلي الذات الكلية في عالم الطبيعة أو في العالم الواقعي، وهما الأمارتان على استمرار الخلق لهذه الذات الكلية. هذا ما وصل إليه إقبال في نظرته إلى الوجود، وهو في نظرته إليه لا يدعي أنه حر فيها، وإنما ذكر أنه يستوحيها من الإسلام، ولذا هو يريد الآن أن يوضح من الإسلام هذين المبدأين: مبدأ تغير العالم ومبدأ حركة الإنسان ومتابعته لهذا التغير في العالم. وبذلك يكون الإسلام مصدر معرفة وتوجيه معا، يضع أمام الإنسان خطوط الوجود أو خطوط الحياة، ويقدم له في الوقت نفسه المنهج الذي يلتئم مع هذه الخطوط. وما في حياة الإنسان من دين وعلم، وما للإنسان من حواس وإدراك، وما لجماعته من تاريخ، هو مجموعة متناسقة من طرق المعرفة تنتهي إلى غاية واحدة هي سعادة الإنسان. مبدأ التغير في العالم الطبيعي. تغير العالم في نظر إقبال هو وسيلة زيادته ونموه، إذ العالم حقيقة لم تقع كلها بل في سبيل وقوعها. يقول: والرأي عندي أنه ليس أكثر بعدا عن نظرة القرآن من القول بأن العالم تنفيذ في سياق الزمان لخطة سبق وضعها، فالعالم في نظر القرآن كما بينت من قبل قابل للزيادة، هو عالم ينمو وليس صنعا مكتملا خرج من يد صانعة منذ حقب بعيدة، وهو الآن ممتد في الفضاء أشبه ما يكون بكتلة ميتة من المادة لا يفعل فيها الزمان شيئا، من أجل ذلك ليست شيئا. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 66، انتهت الحاشية. وهذا التغير نفسه يحملنا على أن نلائم بين أنفسنا وبين مقتضيات هذا التغير، ويثير فينا قوة الدفع للتغلب على ما يجد من ظروف جديدة. ويرى القرآن أن العالم له غايات جدية، فتطوراته المتميزة تحمل حياتنا على التشكل بصورة جديدة، والجهد العقلي الذي نبذله للتغلب على ما يقيمه العالم من عقبات في سبيلنا يشحذ بصيرتنا، فيهيئنا للتعمق فيما دق من نواحي التجربة الإنسانية الأخرى، فضلا عن أن يمد في آفاق الحياة ويزيدها خصبا وغنا. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 21 و22. انتهت الحاشية. ويستند الإقبال في الحكم على تغير العالم الطبيعي من وجهة نظر الإسلام إلى مثل هذه الآيات القرآنية: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. المجتمع الإنساني. أما المجتمع الإنساني فلا يسير على التغير المطلق، وإنما يستند إلى بعض المبادئ العامة التي توازن بين ما يحدث فيه من تغيرات. فعقيدة التوحيد في الإسلام مع أنها ترمي إلى صيرورة المجتمعات المختلفة في الهدف إلى عالم واحد يتخذ شعاره عبادة الحق والولاء للذات الإلهية، ومع أن كتاب الإسلام المقدس بما له من نظرة يعتبر بها الكون متغيرا ولا يكون خصما لفكرة التطور، مع هذا كله فإنه ينبغي ألا ننسى أن الوجود ليس تغيرا صرفا فحسب، ولكنه أيضا ينطوي على عناصر تنزع إلى الإبقاء على القديم. فالإنسان في الوقت الذي يستمتع فيه بنشاط الخالق ويركز جهوده باستمرار في كشف مسالك جديدة للحياة يحس بالقلق عندما ينكشف له ما في ذات نفسه، ولا مفر له في خطوة إلى الأمام من أن يرجع البصر إلى ماضيه، وهو يواجه نماءه الروحية في شيء من الخوف. وروح الإنسان يعوقها في سيرها قدما قوى يظهر أنها تعمل في الاتجاه المضاد، وما هذا إلا ضرب من القول بأن الحياة تتحرك وهي تحمل على عاتقها أثقال ماضيها، وأنه في أي تغير اجتماعي لا يمكن أن يغيب عن النظر ما لقوى التمسك بالقديم من قيمة وعمل. وبهذه النظرة الجوهرية في التعاليم الأساسية للقرآن ينبغي للمذهب العقلي الحديث أن يتناول بالبحث نظمنا القائمة، فليس في استطاعة أمة أن تتنكر لماضيها تنكرا تاما، لأن الماضي هو الذي كيف شخصيتها الحاضرة. وفيما يتعلق بمجتمع كالمجتمع الإسلامي تصبح إعادة النظر في النظم القديمة أكثر دقة وحرجة، كما تصبح التبعات التي يطلع بها المصلح موجبة عليه أن ينظر إلى الأمور نظرة جدية وأن يزن ما لها من خطر. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 191 و192. انتهت الحاشية. وذلك لأن المجتمع في نظر إقبال ليس ماديا كما تراه الماركسية فتخضعه للتغير المطلق وتخضع ما فيه من قيم لمبدأ التطور الانقلابي، وإنما أساسه الروح وليس الاقتصاد. والروح تنمو دون أن تنسى ماضيها أو في ظل ماضيها، والاقتصاد يتطور على حساب الانقلاب في مباشرة الإشراف عليه. والإسلام بوصفه نظاما وجدانيا يقول بوحدة الكلمة ويدرك قيمة الفرد من حيث هو فرد، ويرفض اعتبار قرابة الدم أساسا لوحدة الإنسانية، فقرابة الدم أصلها مادي مرتبط بالأرض، ولا يتوفر التماس أساس نفساني بحت لوحدة الإنسانية إلا إذا أدركنا أن الحياة الإنسانية جميعا روحية في أصلها ومنشئها. ومثل هذا ينشئ صنوفا جديدة من الولاء من غير شعائر تحفظ عليها الحياة، كما أنه ييسر للإنسان أن يحرر نفسه من أسر الروابط المادية. والمسيحية التي ظهرت في الأرض في صورة نظام من الترهب حاول قسطنطين الأول أن يتخذ منها نظاما لتوحيد الكلمة بين الناس. حاشية قسطنطين الأول عام 337 ميلادية، انتهت الحاشية. وقد حمل إخفاقها في تحقيق هذه الغاية جوليان. حاشية جوليان عام 361 و362 ميلادية، انتهت الحاشية. وقد حمل إخفاقها في تحقيق هذه الغاية جوليان على الارتداد إلى عبادة روما القديمة، محاولا أن يضع لها تأويلات فلسفية. وتجد الثقافة الجديدة في مبدأ التوحيد في الوحي النبوي المحمدي أساسا لوحدة العالم كله. والإسلام بوصفه دستورا سياسيا ليس إلا أداة عملية لجعل هذا المبدأ عاملا حيا في حياة البشر العقلية والوجدانية، فهو يتطلب الطاعة والإخلاص لله لا للعروش والتيجان. وإذا كانت الذات الإلهية هي الأصل الروحي الأول لكل حياة، فإخلاص الإنسان لله إنما يكون بمثابة إخلاصه لطبيعته المثالية الخاصة. والمبدأ الروحي الأول لكل حياة وهو الذات الإلهية كما يصورها الإسلام هو مبدأ أبدي، يرينا الآيات الدالة عليه في التنوع والتغير. والمجتمع الذي يقوم على تصور الحق على مثل هذا الوجه لا بد له من أن يوفق في وجوده بين مراتب الدوام والتغير، فلا بد أن يكون له مبادئ أبدية تنظم حياته الجماعية وتضبط أموره، وذلك لأن الأبدية الخالدة يثبت أقدامنا في عالم التغير المستمر. ولكن إذا فهمنا أن المبادئ الأبدية تستبعد كل إمكان التغير، والتغير في نظر القرآن آية من الآيات الكبرى على الذات الإلهية، فإن هذا الفهم يجعلنا ننزع إلى تثبيت ما هو أساسيا متغير في طبيعته. وإخفاق أوروبا في علم السياسة والاجتماع مثل يوضح المبدأ الأول، وهو عدم اتخاذ مبادئ ثابتة لتنظيم الجماعة. وركود المسلمين في القرون الأخيرة مثل يوضح المبدأ الثاني، وهو الميل بالمبادئ الثابتة في الجماعة إلى تثبيت ما هو بطبيعته متغير. حاشية المصدر السابق ملخص من صفحات رقم 168 169 170، انتهت الحاشية. مبدأ الحركة في الإسلام. ويقصد إقبال بمبدأ الحركة في الإسلام ما في الإسلام من عوامل يواجه بها الإنسان تغير العالم وتطوره، وهي في ذاتها مبادئ ثابتة، ولكن يتخذ منها الإنسان عدته لملائمة نفسه وأحوال التغيرات المتتابعة في عالمه المادي الواقعي. والإنسان هنا هو الفرد والجماعة على السواء، والإسلام بالنسبة لهما حقيقة واحدة، وليس هنا إذن في الإسلام دين ودولة. والحقيقة في نظر الإسلام هي بعينها تبدو دينا إذا نظرنا إليها من ناحية، وتبدو دولة إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى. وليس صحيحا أن يقال إن الدين والدولة جانبان أو وجهان لشيء واحد، فالإسلام حقيقة مفردة غير مركبة لا تقبل التحليل، وهو يبدو في صورة أخرى بحسب اختلاف نظرك إليه. وهذا الأمر بعيد الأثر، وتوضيحه توضيحا وافيا يزج بنا في بحث فلسفي عميق. وحسبنا أن نقول إن هذا الخطأ القديم وهو الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية، نشأ عن تفريع وحدة الإنسان إلى حقيقتين منفصلتين متمايزتين تتصلان إحداهما بالأخرى على وجه ما، ولكنهما أساسيا متضادان. والحق هو أن المادة هي الروح مضافة إلى الزمان المكاني، والوحدة التي نسميها الإنسان هي جسم إذا نظرت إلى عملها بالنسبة لما نسميه العالم الخارجي، وهي عقل أو نفس إذا نظرت إلى عملها باعتبار ما له من غاية، وإلى المثل الأعلى الذي يستهدفه هذا العمل. ويزيد إقبال في شرح وحدة الحقيقة الإسلامية في جوهرها وحقيقتها، وفي أن النظر الإنساني هو الذي يجعلها ذات اعتبارين، فيقول: وروح التوحيد بوصفه فكرة قابلة للتنفيذ هو المساواة والاتحاد والحرية. والدولة في نظر الإسلام هي محاولة تبذل بقصد تحويل هذه المبادئ المثالية إلى قوى مكانية زمانية، هي إلهام لتحقيق هذه المبادئ في نظام إنساني معين. والدولة في الإسلام ليست ثيوقراطية أي دينية إلا بهذا المعنى وحده، لا بمعنى أن على رأسها خليفة لله على الأرض يستطيع دائما أن يستر إرادته المستبدة وراء عصمته المزعومة، وقد غاب هذا الاعتبار الهام عن أنظار نقاد المسلمين. فالحقيقة القصوى في نظر القرآن روحية، ووجودها يتحقق في نظامها الدنيوي، والروح تجد فرصتها في الطبيعي والمادي والدنيوي، فكل ما هو دنيوي إذن هو طاهر وديني في جذور وجوده. وأعظم خدمة أداها التفكير العصري إلى الإسلام، بل في حقيقة الأمر إلى كل دين، هي تمحيص ما نسميه ماديا أو طبيعيا، تمحيصا أظهر أن المادية فحسب لا يكون له حقيقة، إلى أن نكشف عن أصلها متأصلا فيما هو روحاني. فليس ثمة دنيا دنيسة، وكل هذه الكثرة من الكائنات المادية إنما هي مجال تحقق الروح وجودها فيه، فالكل أرض طهور. فالدولة في نظر الإسلام ليست إلا محاولة لتحقيق الروحانية في بناء المجتمع الإنساني، وإلا بهذا المعنى تكون كل دولة ليست مؤسسة على مجرد السيادة والسلطان، بل تهدف إلى تحقيق المبادئ المثالية دولة ثيوقراطية. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 187، انتهت الحاشية. ويرجع إقبال فكرة الفصل بين الدين والدولة التي شاعت في المجتمع الإسلامي إلى تاريخ النظريات السياسية الأوروبية. فالمسيحية البدائية كما يقول لم تقم كوحدة سياسية أو مدنية، وإنما كانت نظاما من الرهبنة في عالم غير طهور لا تحفل بأمور الدنيا، وتدين للسلطة الرومانية بالطاعة في كل أمر تقريبا. وكان من نتيجة هذا أن الدولة عندما أصبحت مسيحية وقفت هي والكنيسة موقف التعارض بوصفهما قوتين متمايزتين، شجر بينهما الخلاف على تنازع الاختصاص، ودبت لذلك خصومات لا حد لها. ومثل هذا لم يكن من الممكن أن يقع في الإسلام، لأن الإسلام كان من أول الأمر مجتمعا مدنيا عني بشؤون الدنيا، وأخذ عن القرآن طائفة من المبادئ التشريعية البسيطة كالألواح الاثني عشر في التشريع الروماني، انطوت كما أسفرت التجارب على إمكانيات عظيمة للتوسع والتطور عن طريق التأويل والتفسير. وعلى هذا فالنظرية التي تقول بقومية الدولة تجرنا إلى الخطأ، من حيث أنها تفرض ثنائية لا وجود لها في الإسلام. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 179، انتهت الحاشية. ويذكر إقبال أن ناومان في كتابه رسائل عن الدين يشاركه هذا الرأي في المسيحية، ويعلل إذا كان هناك في الحياة الأوروبية المسيحية فصل بين الدين والدولة على هذا النحو. يقول: إن المسيحية البدائية لم تجعل قيمة ما لحفظ كيان الدولة، ولم تحفل بالتشريع والإنتاج، بل إنها لم تفكر في أحوال المجتمع الإنساني قط. ومن ثم فإما أن نتجه إلى أن نكون من غير حكومة فنلقي بأنفسنا بين براثن الفوضى متعمدين، وإما أن نقرر أن تكون لنا عقيدة سياسية إلى جانب عقيدتنا الدينية. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 191 انتهت الحاشية. والإسلام كوحدة روحية مثالية لها مظهر خارجي واقعي أو مادي، يتضمن في نظر إقبال مبدأين أساسيين في معاونة الفرد والمجتمع على مسايرة التغير الحادث في العالم الواقعي، وهما ختم الرسالة الإلهية والاجتهاد في الأحكام. ختم الرسالة المحمدية. أما عقيدة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فتحمل معها أمرين: انتهاء الوصاية على الإنسان في قيادته، وليس معنى ذلك إحلال العقل محل الرسالة، بل معناه أن وقت خوارق العادات قد انتهى أمره، وأن على الإنسان أن يحصل كمال معرفته بوسائله الخاصة. والأمر الثاني إبعاد ظهور الفكرة المجوسية، وهي فكرة الترقب لظهور أبناء زرادشت الذين لم يولدوا بعد، والحيلولة دون ظهورها في المجتمع الإسلامي. وقد تأثرت المسيحية بهذه الفكرة عندما اعتقدت بظهور المسيح. وشأن الإيمان بهذين الأمرين ترك الحرية للإنسان في سيطرته على الطبيعة ومعرفته بها، وإبعاده عن مجال التبعية لغيره، أو دفعه إلى العمل دون انتظار مخلص له أو معين آخر يعينه. إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد منه. وإن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو. وإن إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام، وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 144 انتهت الحاشية. وفي هذا المقام يخفق شبينغلر كما يقول إقبال في تقدير ما لفكرة ختم النبوة في الإسلام من قيمة ثقافية. هذا إلى أنه مما لا شك فيه أن أهم خصائص الثقافة المجوسية تبدو في نزعة الترقب الدائم والتطلع الدائب لظهور أبناء زرادشت الذين لم يولدوا بعد، أو ظهور المسيح المنتظر، أو المعزي الذي قال به الإنجيل الرابع. حاشية إنجيل يوحنا الفصل الرابع عشر آية 16 انتهت الحاشية. ولقد صار ابن خلدون على هدي من نظرته إلى التاريخ، فأفاد في نقده وقضى فيما اعتقد قضاء نهائيا على الأساس المزعوم لفكرة ظهور مخلص في الإسلام، وهي فكرة شبيهة في آثارها السيكولوجية بالفكرة المجوسية الأصلية التي كانت قد ظهرت في الإسلام تحت تأثير الفكر المجوسي. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 166 و167 والفكرة التي ظهرت في الإسلام تحت تأثير المجوسية ويشير إليها ابن خلدون فكرة المهدي المنتظر انتهت الحاشية. الاجتهاد. والمبدأ الثاني في معاونة المسلم من إسلامه لا من مصدر أجنبي عنه ليتابع تطور العالم وتغيره، هو مبدأ الاجتهاد. وفي حديث إقبال عن الاجتهاد يوضح إمكان وقوعه الآن أكثر من التدليل على وجوده أو غايته، فذلك أمر بدهي. يقول: ولا ريب عندي في أن التعمق في درس كتب الفقه والتشريع الهائلة العدد لابد أن يجعل الناقد بمنجات من الرأي السطحي الذي يقول بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة للتطور. ومن سوء الحظ أن جمهور المسلمين المتمسكين بالقديم في بلدنا هذا لم يستكملوا الأهلية بعد لدرس الفقه دراسة نقدية. ومن المرجح أن مثل هذه الدراسة إذا حدثت تسيء معظم الناس وتثير خلافات مذهبية، على أنني سأغامر بإبداء بعض الملاحظات عن النقطة التي نبحثها الآن. فأولا، ينبغي أن نذكر منذ ظهور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية تقريبا لم يكن قد دون من شرائع الإسلام سوى القرآن. ثانيا، مما هو جدير بالملاحظة أنه منذ حوالي منتصف القرن الرابع الهجري ظهر ما لا يقل عن 19 مدرسة من مدارس الفقه والرأي الشرعي في الإسلام. وهذه الحقيقة وحدها كافية في بيان مقدار ما بذل فقهاؤنا المتقدمون من جهد موصول لمواجهة ما تستلزمه حرارة نامية. وكان لابد لهؤلاء الأصوليين مع امتداد الفتح وما نشأ عنه من اتساع نظرة الإسلام من أن يصطنعوا رأيا في الأمور أكثر رحابة، وأن يدرسوا الظروف المحلية للحياة وعادات الشعوب الجديدة التي دخلت في حظيرة الإسلام. والدرس الدقيق لمدارس الرأي الفقهي على اختلافها في ضوء التاريخ السياسي والاجتماعي المعاصرين يكشف عن أن المشرعين تحولوا شيئا فشيئا عن طريقة الاستنباط في تأويلهم إلى طريقة الاستقراء. ثالثا، عندما ندرس أصول الفقه الإسلامي الأربعة المتفق عليها وما ثار حولها من خلاف، فإن ذلك الجمود المزعوم عن مذاهبنا المعترف بها يتبخر ويبدو للعيان إمكان حدوث تطور جديد. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 129، انتهت الحاشية. والآن، إذا كانت عقيدة ختم الرسالة حافزة للإنسان المعتقد بها على عدم الانتظار والترقب والبدء بعمل الإنسان كإنسان وهو العمل الفكري، فإن مبدأ الاجتهاد يدفع الإنسان للتفكير خاصة في مجال التعاليم الدينية وإخضاع أحداث الحياة المتجددة المستمرة في التجدد وتكييفها بكيفية إسلامية. ثالثا، محمد إقبال فيما أرى: لم تكن لنا حرية التصرف عند عرض آراء إقبال فيما وضعه في دائرة ما سماه بتجديد الفكر الديني في الإسلام في التعليق على هذه الآراء سوى شرح ما غمض منها والربط بين بعضها بعضا وتميز الفكر الرئيسية منها. وقد وجدنا هذه الفكرة الرئيسية تكاد تنحصر في تقدير العالم الطبيعي والاعتداد بالفرد الإنساني وتأكيد عنصر الروحانية في حياة الإنسان. ألف، قد يقال إن إقبال قرأ لأوغست كومت وتأثر بمذهبه الوضعي فعني بالعالم الواقعي وبتخريج الإسلام على أنه يدعو إلى التجربة الحسية والتجربة في خصائصها العامة، وعلى أنه يحض المسلم على التماس السيطرة وتسخير الطبيعة من طريق التجربة، فهو تجريبي واقعي. وقد يقال إنه قرأ لهيجل وتأثر برأيه في أنا، وقرأ لنيتشه ومال إلى مذهبه في السوبرمان وهو رمز القوة والاعتداد بها، فنادى بالفردية وقوم الإنسان كفرد وجعله وحدة الحياة الإنسانية وأصل الجماعة وخالقها. ثم قرأ لفيشته ما يراه في التاريخ البشري من أن عظماء الأفراد هم الذين يكونون التاريخ وليست أحداث الحياة وبالأخص المادي منها، ف فقال بما يقول به فيشته في تاريخ الجماعة ودور الفرد في تكوين هذا التاريخ. وقد يقال إنه صوفي ينزع إلى وحدة الوجود ويفضل الرياضة الصوفية كطريق لصفاء النفس أو كوسيلة للوصول إلى الذات العليا والقرب منها. فقال هنا بعدم التغاير المطلق أو عدم الانفصالية الواضحة في الوجود، فليس الله غيرا لما عداه على الإطلاق، وليس الإنسان غيرا لعالمه الخارجي على الإطلاق، وليست الروحية في الحقيقة الإسلامية غيرا لمظهرها الدنيوي على الإطلاق، وبالتالي ليس الإيمان مغايرا للإسلام. قد يقال هذا كله أو بعضه. انتهى الشريط 15، وللكتاب بقية على الشريط التالي.